ونستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من كل شيء من شيء بعد. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا، اللهم تقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وبطنه والدرجات العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور اللهم قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. نسألك أن تبارك لنا في نفوسنا وفي سمعنا وفي بصرنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. اللهم ربنا تقبل حسناتنا وكفر عنا سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، بدأنا دورتنا الجديدة في سورة إبراهيم، وخدنا فيها فضل الله عز وجل اللقائين، والحمد لله الأخت ربنا يبارك فيها أم أسماء، الأخت كريمة المسؤولة عن الغرفة، إن شاء الله بإذن الله هتنزل في موقع الطريق إلى الله، وهو موقع الروضة ربنا يبارك فيها، وتنزل هنا برضو امتحان سورة الحجر. احنا كنا فضل الله عز وجل انتهينا وقلنا ان احنا هناخده في رمضان، بس ربنا يبارك لنا وإياكم في الأوقات، رمضان له عبادات خاصة، فكان سبحان الله عجزنا عن عمل الامتحان وبعد كده استقباله وتصحيحه، فان شاء الله بإذن الله ننزل الامتحان بإذن الله عز وجل. والأخوات ربنا يبارك فيهم اللي عايزة ترسل الإجابة على موقع الروضة العادي ربنا يبارك فيها، أو عايزة خاص على الواتس بتاعي تحت أمرها، نفعنا الله وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل الله عز وجل عشنا مع آيات سورة إبراهيم، ووقفنا بفضل الله عز وجل عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا إله إلا الله. أخذنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقلنا بفضل الله عز وجل أنه ما أمر الله عز وجل به موسى هو بفضل الله عز وجل متكررا، وهذه الرسالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا واحد اللي هو التوحيد، و أمهاتنا شتى الشرائع المختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمشترك بين الأنبياء إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان، إخراجهم من الضلالة إلى الهداية التي قدرها الله عز وجل لمن كتب له الهداية، وسلبها ومنعها لمن كتب عليه الغواية، أسأل الله العفو والعافية. فرب العزة تبارك وتعالى لما قال لتخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور في الآية الأولى كررها: كذلك جئنا بموسى أرسلناه لنفس الغاية، لنفس الهدف الذي يتكرر بين كل الأنبياء، وهو الدعوة إلى التوحيد وإخراج الناس من الضلالة. فكذلك بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقلنا أن الله عز وجل جمع الظلمات لتعدد رايات البغي، لتعدد سلم يا رب سلم ضروب الكفر والضلال، وجمع وأفرد النور لأنه واحد، ألا وهو الصراط المستقيم الذي عليه الأنبياء يدعون والرسالات تدعو بفضل الله عز وجل. فالنور واحد وهو طريق الله عز وجل المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم أمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يذكر قومه بني إسرائيل بأيام الله. وقلنا أنه في اللقاء الماضي أنه تعددت التفاسير لأيام الله، فأيام الله أي نعمه جل وعلا، وبناء على ذلك ذكرهم بالنعم المغدقة عليهم حتى يمتثلوا أمر الله عز وجل ويجتنبوا نهيه شكرا على هذا الإنعام. أو فسرناها كذلك كما فسرها العلماء: وذكرهم بأيام الله أي بإنزال عذابه على المستحقين العذاب الشديد، كما قال الله عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد. فذكرهم بهذا الذي حدث في السابقين، أن يحل بهم إن كانوا على دروب الضلال، إن كانوا على المعاصي التي حرم الله عز وجل والمناهي. فهي كما قلنا لها معنيين: وذكرهم بأيام الله بإنعامه، أو وذكرهم بأيام الله عز وجل بعذابه وقسمه للظالم. وده دللنا على أن المعنى يحتمل الاثنين، لأن الله عز وجل ذكر في ذيل الآية في نهايتها إن في ذلك لآيات علامات دالة سبحان الله، موجهات آلاء الله عز وجل، لآيات لكل صبار شكور، صبار فعال، يعني نزل العذاب، أو شكور يعني نزل الإنعام. فالأولى أن تكون بالمعنيين اللي هي ذكرهم بأيام الله بإنعامه فيشكر الشكور، وببطشه فيصبر ويتوب، هذا الذي نزل عليها على هذا الذي نزل عليه العذاب. واليوم بإذن الله عز وجل نقف مع الآية الأخرى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وإحنا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في اللقاء الماضي جملة من إنعام الله عز وجل على بني إسرائيل وإنعامه كذلك على موسى، وقلت سبحان ربي العظيم أن إنعام الله عز وجل على موسى يعتبر إنعام لبني إسرائيل، لأما لما ينجيهم ينجي لهم نبيهم رسولهم من القتل، كما قلنا إن سبحان العظيم حديث الفتون كما شرحه ابن عباس واستفاض فيه في سورة وفتناك فتونة في سورة طه، وضحت جملة من الأشياء التي مرت بها بني إسرائيل وأكرم الله عز وجل وأنعم بها على موسى ليعدد رب العزة تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل. فذكرنا سبحان الله أنهم ائتمروا، أن فرعون ائتمر وجمع الجموع والرجال بالأشفار يطوفون على بني إسرائيل ليقتلون كل مولود ذكر، فلما استشرى فيهم القتل وهم كانوا يبشرون الأعمال والخدمة جعل عاما يقتلون وعاما لا يقتلون، فنجى الله عز وجل في العام الذي لا قتل فيه هارون، ونجى الله عز وجل بأمر التابوت وقذف محبة موسى لي في قلب امرأة فرعون نجى بها إيه موسى، فكان إنعام الله عز وجل كذلك على موسى. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ذكرنا وذكرهم بأيام الله كيف أن الله عز وجل نصر بفضل الله عز وجل موسى ونجاه من ما وقع في المدينة رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، عندما استغفر ربه تبارك وتعالى مما خلص له من بني إسرائيل وأمر فرعون، لما استغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا شديدا وتناوله سبحان الله، فنجاه الله عز وجل وجعل له سبحان الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جعل الله عز وجل له المأوى والزوجة والعمل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه ربه تبارك وتعالى سواء السبيل أول ما دخل مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الشاهد الآية الجميلة في الصفحة بتاع سورة القصص لما عرضت على أبيها قالت يا أبت استأجرهن خيرا من استأجرت القوي الأمين، فعرض عليه كذلك الزواج من ابنته وكان نعم الزوج ونعم الأجير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما أنزل الله عز وجل التكليف أو البعثة لسيدنا موسى في أمر الطور والقصص، رب العزة تبارك وتعالى سبحانه العظيم بعثه، وكان كما أوردت سورة طه وكما جاء في سورة القصص وغيرها من المواطن الذي رب العزة تبارك وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، من المحفوظ بفضل الله عز وجل بالقرآن الكريم. كيف أن الله عز وجل بعث موسى، أيده الله عز وجل بجملة من المعجزات، وكانت هذه المعجزات كما ذكرنا، عشان أنا بسرع عشان أيلا المرة اللي فاتت سبحان الله، كما ذكرنا أنها كانت مناسبة لقومه، وأن هذه الحية العظيمة كانت يعني سبحان الله فاتحة فاها تجاه إيه فرعون، فخاف منها وطلب النجاة، فثبت بذلك صدق، وكذلك ما زاد من ذلك من ثبات السحرة وسجودهم أو استجابتهم لأمر الله عز وجل، وما كان من موسى كل ده نصر لله عز وجل لموسى. كذلك ما أكرم الله عز وجل به بني إسرائيل بالتوبة عليهم قبلها كمان بقى الأول لما مروا سبحان الله قال إن معي ربي سيهدين، فأمر الله عز وجل البحر فانفلق لسيدنا موسى فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. كذلك ما تاب الله عز وجل عليه بني إسرائيل وقد استحقت به عذابا يعني سبحان الله عذابا شديدا، وهو التماس إله غير الله، حين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فما زالت قصة سيدنا موسى وحمد بامين بالترتيب الرائع بالآيات بالأدلة سبحان الله في سورة الأعراف، ربنا من علينا ونصل إليها بإذن الله عز وجل نفسرها، تعرفنا كده سبحان الله إكرام الله عز وجل لموسى وإكرام الله عز وجل لبني إسرائيل، وربنا تبارك وتعالى كيف أنه رد أمر فرعون عنهم فضل الله عز وجل وما أراد أن ينزل بهم من السخط والعذاب. كذلك جعل الله عز وجل فيهم النبوة ويقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيهم العز والغنى ملوك، وجعل الله عز وجل فيهم كذلك الحكمة والدين، وكثرت بفضل الله إنعام الله عز وجل على بني إسرائيل. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمر ليس فقط لأمر سيدنا موسى، ولكنها تربية يربي بها تبارك وتعالى كل البشرية، التربية بالنعم، أن يشهد العبد نعمة الله عز وجل عليه سبحان الله. إن كان هنا مقصود بها بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل كم تعلمنا منه نزلت سورة البقرة لتحدثنا عن حديث بني إسرائيل وما وقع فيها، لتعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الخطأ الذي وقع فيه هذه الأمة. كذلك هنا نتعلم شكر نعمة الله عز وجل لتدوم، ولعل الآية التالية تدفعنا أكثر للشكر. ولكن برضو هنا اذكروا نعمة الله عليكم هو أمر من الله عز وجل عام لذكر نعمة الله عز وجل، فهيا بنا نتذاكر نعم الله عز وجل عليه. ما أعظمها، الحمد لله رب العالمين، ما أكرمه ربنا تبارك وتعالى، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. والإسباغ أن يكون الثوب، عارفة المدال دي زايد سبحان الله العظيم فائض، فنعم الله عز وجل المسبقة فائضة زائدة سبحان الله العظيم، لا يحدها حد ولا يردها رد. سبحان ربي العظيم أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أردنا أن نأخذ 5 دقائق مع بعض كده نذكر نعمة الله عز وجل علينا، كما ذكرنا نعمة الله عز وجل على موسى وبني إسرائيل، فعلينا أن نتذاكر أهم النعم ألا وهي والله نعمة الدين. صح أول ما نقول النعم ونحب نتذكرها، الناس تقول لك العينين ما فيش زيها، الصحة ربنا يديمها علينا، المال ربنا ما يحوجنا لحد، تبص تلاقي كده نعم سبحان الله كيف نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربي العظيم. فهي لا تحصى هذه النعم، وستأتي هذه الآية بفضل الله عز وجل، ونحاول نحصي، مش هنحصي، نحاول نعد ما استطعنا نعم الله عز وجل حتى نكون قد شكرناه. لكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانت بتذكر نعمة الله عز وجل عليك من نعم الدنيوية المغدقة، لازم يبقى عندك كده نعم أخروية حقيقية، النعم مش بس الدنيوية، والله النعم الحقيقية هي نعم الآخرة، النعم اللي رب العزة تبارك وتعالى أنعم الله عليك بها ليس الدنيا ولكن دين. كيف تشكري نعمة دين الإسلام لرب العالمين حين نسأل الله العفو والعافية؟ الناس تتقلب في الجهالات، وأنت الحمد لله رب العالمين على الطريق الحق، هداك الله عز وجل إلى هذا الطريق، رب العزة تبارك وتعالى لما هداك إلى الدين الكامل، يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هداك للدين الذي ارتضاه جل جلال الله سبحان الله. كيف تشكر هذه؟ والله سبحان الله منا من الله أن يمن على العبد بذلك. واحدة بعتلي ربنا يبارك فيها مقطع كده يقطع القلب، قديس يعني سبحان الله السيف حاطط الصليب على صدره نسأل الله العفو والعافية، وجايبين له الطفل الصغير قال عمارته زي ما بيقولوا، وراح مغطسه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجزانه أو ينصرانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ياه يغطسه كده، وراح جايب العطور بتاعت الناس أبو الله عفو العافية المباخر والحاجات بتاعت الكنيسة، وقعد يحط بقى إيه على وشه شوية وعلى إيده شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت بنعمة الله هداك الله عز وجل، طلعت كده الأم وأب اللهم لك الحمد مسلمين، والحمد لله بقى جنسيتها إيه مسلمة، عملتي بذلت لها إيه دي سبحان الله، هل جاهدتي بالنفس أو المال لتأخذيها؟ بل هي منا من الله محض منا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا حول ولا قوة إلا بالله، طلع كده يبقى اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله، اسمه مرقص، اسمه مايكل، وده طلع يبقى عبد الله وعبد الرحمن، طلعت دي تبقى خديجة، ودي طلعت تبقى رقية. الله إيه النعمة دي سبحان ربي العظيم، نعمة الإسلام، وهو أن يهديك للعقائد الصحيحة. يعني ايه يعني ايه نعمه الاسلام؟ ان انت ما طلعتيش تتخبطي، بص تلاقي كده سبحان الله العظيم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله سائل اي الاسلام افضل، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، كذلك في الحديث الى اخره، انك طالعه مسلمه. يعني ايه مسلمه؟ يعني معتقداتك صحيحه. الناس مليانه نسال الله العفو والعافيه معتقدات مغلوطه سيئه، تخيلي كده لما يبقى ايه معتقدها عن الله، تفهم يعني الله ايه تكسدها، نسأل الله العفو والعافية عقدة الحلول او غيره، او الناس نسأل الله العفو والعافية اللي تفتكر ان هو ابنه واللي تفتكر انه رب ونبوت، ايه ثلاثة على بعضهم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا معتقدك صحيح الله لا إله إلا هو الحي القيوم معتقدك نعمة الإسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله حين نسأل الله العفو والعافين والعافية يعتقدون أن الله في كل مكان حين يعتقدون أن عزير ابن الله حين يشبهون الله وأنت تعلمين عقيدة المسلم سبحان الله ليس كمثله شيء فلان نسأل الله العفو والعافية من الفرق الشاذة اللي يقولك لماذا أقول سبحان ربي الأعلى ولا أقول لماذا أقول سبحان ربي الأعلى ولا أقول سبحان ربي الأسفل أما الله في لا جهة تحد أما أنه في كل مكان جاهل أعوذ بالله الرحمن على العرش استوى أنت معتقد الحلو أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض عارفة وهو القاهر فوق عباده الحاجات الحلوة بتاعت الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام المعتقد الصواب أن تؤمن بالله لو تكلمنا سبحان الله اعتقادك بقى جميل الحمد لله مش هنخلص الحمد لله ان دول بيعتقد في نار ماذا تصنع الى تخمد بيعتقد في بقره حيوان ولقد كرمنا بني ادم بيعتقد في فئران ويظنون ربنا عافينا ان حلت بها الارواح ودي الههم اما انما الهكم الله الحمد لله نعمه اني الهنا الله سبحان ربي عظيم كذلك وأنا أكمل هذه النعمة يعني لا أريد أن أسترسل وإن كان شرف لي أن أسترسل فيها سبحان الله لكن إن هداك للإسلام يعني خلاها معتقدك صواب أيوة اعتقدت بجد عن الملائكة مش الناس اللي بتقولك مخلوقات ما لا يعني المخلوقات دي ما أنت عارف نورانية وشكلها إيه يقولك أرواح طيبة إيه أرواح دي الشياطين مرعوبين وعندهم كم من المخاوف حتى يقدسونهم ويلبسون أنفسهم مرة بعبدة الشيطان مرة بتقوص للشيطان مرة قول اسم الله على ابن على أخوك قبل منك علشان يقوي الشيطان ينتفش منه الشيطان ولك أرواح شريرة لا أنت عارفة عارفة سبحان الله الشيطان إيه ومعركة الشيطان إيه إنه يراكمه قبيله من حيث لا ترونهم وخصائصه إيه وكيف تتحرز منه إيه أتتقادك سليم فيما خلق الله عز وجل من كائنات أخرى وعلى رأسها الملائكة معتقدك في الأنبياء الحمد لله رب العالمين بل وأن الله عز وجل هداك لحسن الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هداك لحسن الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شفتي كده أحسن حاجة إنني من المسلمين اللهم ديمها علينا نعمة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قدر هذه النعمة فكان يدعو في حديث ابن مسعود فكان يدعو أن يلزمه الله عز وجل هذه النعمة ولا يسلبها إزاي وانت سبحان الله له الحوض المورود اللهم أوردنا حوضه عليه الصلاة والسلام واسقنا منه من يد من الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا إزاي ولك اللواء المعقود لواء الحمد وله الشفاعة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما للنبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الآخر إلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء ويعلمنا ضمنا أن ندعو به وهو البقاء على هذا الحال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستمرار على نعمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل علينا بها اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسأله كرم كده من عندك اللهم بضنا عليه ألزمنا إياه ونحن نسأله سبحان الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الجامع كما علق العلماء على الحديث الجامع لخيري الدنيا والآخرة حين كان يدعو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم احفظنا بالإسلام اللهم احفظني بقى النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نجمعها لتشملني كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائمة اللهم احفظني بالإسلام قاعدة اللهم احفظني بالإسلام راقدة وباقي الحديث ولا تشمت بعدوا ولا حاسدا يعني إيه من حفظ الله عز وجل لعبده بالإسلام قائما وقاعدا وفي كل آن أي احفظ علي بالإسلام ديني ودنياي سبحان الله احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا وكذلك قال العلماء على هذا الدعاء أنه دعاء جامع للخير كله في الدين والدنيا فإذا حفظ الإسلام على العبد فقد حفظ الله عز وجل حسن التعامل مع الخلق. ما هو الإسلام اللي بيعرفني أكرم مين، أعفو عن مين، أتسامح. سبحان الله، احفظ علي الإسلام ده اللي بيخليني بالتعامل الراقي والرائع ده، احفظ عليه التعامل مع نفسي، حافظ عليه التعامل مع نفسه. سبحان الله، فلا يغتر بها ولا أتى الإسلام بحفظ النفس والمال والعرض وغيرها، فلا يتهاون في حقها ولا تقتلوا أنفسكم. سبحان الله، ضبط الإسلام حفظه في الدنيا، حلاقته مع الخلق ومع النفس بل مع الخالق سبحان ربي العظيم. فعلم بالإسلام كيف يتقرب لربه تبارك وتعالى، كيف يحوز جنته، كيف ينجو من ناره، كل دي نعمة الإسلام سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظني بهذا الإسلام كي يصح دنياي، فلا تنقطع علاقتي بالناس وعمري بهم، ولا أجلد نفسي فأضيعها، ولا أضيع حق خالقي، بلى بالعكس، ويزداد أن هذه في الآخرة احفظني بالإسلام، فيحفظ العبد بالإسلام مما كان من عذاب الله في الآخرة. لو كلمت عن الإسلام مش لا لا لن تنتهي هذه النعمة، هي نعمة إذا أراد الإنسان أن يتصورها يعجز عن شكر الله عز وجل عليها. الإسلام شرع، الحمد لله جماعة إن منعنا بإسلام، يعني الناس قاعدة تتخبط وانت شرع الله عز وجل هداك إليه، ما انتش متخبطة عارفة في التشريع كل حاجة صحيح. يفضل يقولك مثلا ده اكتشفوا إن الإنسان محتاج يجوع متصل فترة 12 ساعة أو يزيد عن ذلك عاما في السنة، يعني انت بتلف حوالين إيه؟ فرضية الصيام؟ يعني فرضية الحج أجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يعني انت عايز تعرف ايه هي مركز الكون ولا مش مركز الكون، وازاي انسان لازم يبقى لو في حالة معينة يتصل بهذا المركز فيكون ويكون. عايز تعرف شريعة الاسلام الانسان محتاج انه يخرج من دنيا الناس، مش العاب اليوجا بقى اللي بيقولوها ده، لازم كده يفصل الدقائق موزعة على اليوم بألعاب يوجا علشان تفصل الطاقة السلبية منه، ده لازم يبقى فيها متصل بالأرض عشان هو بيعتبر قطب سالب والأرض قطب موجب. يعني حبة الإعجاز العلمي اللي هم بيقولوه في إيه؟ بيقولوه في الإسلام اللي هو تشريع الإسلام. سبحان ربي العظيم، كل الغرب اللي فيه اتبعوا إسلامنا وإن لم يعتقدوه حين اعتقدناه نحن غفر الله لنا، ولم نتبعه الحبة التطور اللي عندهم اللي حقوا فيه الإسلام. التطور الاقتصادي لما تركوا الربا وعادوا إلى نظام الاقتصادي المحمدي صلى الله عليه وسلم، كل العادوا للنظام اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عليه. لما تركوا نعرات الجاهلية وعملوا المساواة، هو حبة التطور اللي عندهم ده نتيجة متابعة شرعنا. كيف يشكروا رب العزة تبارك وتعالى على نعمة الإسلام؟ أن شاء الله لو ربنا يسر لي وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، الحمد لله بأمين، سنتذوق هذه النعمة والنعم الأخرى بصورة أعلى. نعمة الدين، الله، نعمة الجوانب الدنيوية يا جماعة حلو وبنشوفها ويصعب علينا المسلوب منها، لكن لو شفنا نعمة الدين لا حرمنا الله منه. يعني عارف لما تلاقي واحد كده أعمى وتقولي لا حول إلا بالله، واحد أطرش ولا عنده ابتلاء تقول يا نشكرك على نعمة السمع والبصر ازاي؟ اهو بقى لما تشوفي واحد ملحد عايش في الحياة من غير رب، طب انت لما يحصل لك حاجة هتجري على مين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، تحس إني كده بتأوي أو آوي إلى ركن شديد، أي حاجة بتهرعي إلى ربك تأوي إلى ركن شديد. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونعم ونعم ونعمة الكتاب، وأنا كنت ذكرت الحمد لله من بعض ألف لام كتاب أنزلناه إليك فعلقنا على الكتاب ولا يمل الإنسان من ذكر كتاب الله عز وجل والتعريج عليه. لكن من أجل النعم كذلك إن ربنا ينزل علينا إحنا الجرم السماوي ده، الكائن الضعيف ده، خلق الإنسان الضعيف ده، يوجه إليه كلامه رسائله. تخيل كده واحدة تبعت لك رسالة نصح، أنا كذا وكذا وكذا ويهتم بكذا وكذا، ده هي رسائل ربانية تكلم بها رب البرية ليصلح الخلق، ما ترك شاردة ولا وريدة جل جلاله الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الشخص مخاطب به، خليهم كده نسأل الله العفو والعافية يهبلوا في في في في تحريفهم واعملوا مواثيق يجتمعوا عليها دساتير يظنوا أن بها السداد، كتالوجات يقول لك ده اللي فيه إصلاح البشر، لا لا لا، كله وراء ظهرك. الرب تبارك وتعالى جل جلاله من قمة الإنعام أن أنعم على عبده بنعمة الكتاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فكان لما قلنا كفاية كفاية أن كتاب ربنا فينا نحمة قوي، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله أن كتاب فيه الله عز وجل فينا ليصلح النفس، شفاء لما في الصدور، يردها إلى باريها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكلما بعدت عن الكتاب كلما كان الشطط والزيغ. تبص لإنسان كده نسأل الله العفو والعافية عايش، ربنا عافينا، عايش كأنه ميت، ينظر إلى الماضي فيأتيه الهم والغم والحزن، وينظر إلى المستقبل فيأتيه القلق والمخاوف، وينظر إلى الحاضر فيأتيه البطر وعدم القناعة. أما المؤمن في ظل كتاب الله عارف قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، كل ما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لا إلا ما كتب الله لنا، لأن المسلم ده المؤمن بالكتاب ده كل حاجة له، ما فيش ولا حاجة عليه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أهو له هيصبره على الابتلاء ويأخذ درجات عالية، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، أهو هيشكره وهيأخذ درجات عالية. كل يصب فيه كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طب أنا هتوكل على الله، مش هخاف من مستقبلكم، سبحان الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ومن أسلم يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جل جلاله الله. فتجدي في كتاب الله ان يا المخاوف من المستقبل مش موجوده، والماضي فنبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم هيغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سيأتي أحداث حالية ومستقبلة تفرح العبد، اللهم إني أمتك بنت عبدك لو قالها، اللهم إني أعوذ بك من همي والحزن، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سيحول ماضيه الذي يخافه ويحزن عليه إلى انشراح رضا سبحان ربي العظيم. ولذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن ده لا مستقبل يهدده خايف منه، ولا ماضي سجنه في أحداثه السابقة تمدي على صدره، والحاضر كامن الرضا عن الله، وإن تشكروا يرضه لكم، كامن القناعة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يأتي القرآن الكريم فيعالج نفس العبد، يبقى كفاية قوي. أشكر إزاي على نعمة القرآن؟ يجي كده الحمد لله، مين ضيق في صدرك يجي حاجه عايزاها تقومي جاريه ماسكه المصحف يكلمك ربك، تقومي جاريه مصليه ركعتين وسبعين وصلي الصلاه يكلمك في كتابه وتكلمينه في الصلاه، شفاء لما في الصدور. كل حاجه جل جلال الله، اشكري ازاي على النعمه دي، نعمه ارسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان رسول من الرسل لشكرناه، اذ ان الله عز وجل اخرجنا برسولنا من الظلمات الى النور، لو كان رسولنا موسى، لو كان رسولنا عيسى. فثم ان الله عز وجل جعل رسولك خير الرسل عليه الصلاه والسلام. الله كيف تشكر هذه لما رب العزه تبارك وتعالى يقول هو يعني بيتضايق قوي، بيتضايق عشانكم نفسه، فلعلك باخي عن نفسك الا يكونوا مؤمنين، وعزيز عليه مش عايز نغلط ولا غلطه، مش عايز نصب منا ولا حسنه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، هي كده يعني بتحس في نفسه بالآم لما تعنده شويه، حريص عليكم، كل حرص على أن تهتدوا، وأخذ بأيديكم إلى الجنة بالمؤمنين ومش عنا منهم رؤوف الرحيم. هذه الرحمة رحمة للعالمين الذي قذفه الله عز وجل لعباده في قلب نبيين صلى الله عليه وسلم عليه السلام. إزاي نشكر على السنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، أنك أنت تعملي هداك للطريق الحق بفضل إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكتهدي في غير الطريق، رحت الطريق ده والطريق ده، لا لا لا لا، سبحان الله، تمسكتي بالسنة فاهتديتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاردة ولا واردة إلا دعانا بهديه إلى خيرها، زي ما قال صحابي حتى القراءة. في الحديث لم يترك لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمكم إياه، حتى القراءة كل حاجة من أول الحج الأكبر إلى سبحان يظن والجهاد زورة سلام الإسلام إلى الكلمة الطيبة صدقة إلى الحياء شعب الإيمان كلها سبحان يظن إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وجهنا لها، وإن تطيعوه تهتدوا. الناس متلخبطة ومش عارفة تعمل إيه، متخوفة بتصطدم، وإنت عندك بفضل الله عز وجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في المطعم، في المشرب، في الكساء عليه الصلاة والسلام، مع الزوجة، مع الولد، مع الخادم. كيف تشكر هذه النعمة؟ إنك ماشية كده ماشية بتتخبطي، لا، ماشية على هديه عليه الصلاة والسلام، وأنت في ذلك الحمد لله رب العالمين أهلا لوعده، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك وتنجو من وعيده صلى الله عليه وسلم. نعم ونعم، الحمد لله رب العالمين. وكذلك نعم الدنيا، لما رب العزة تبارك وتعالى يذكر كده بالإنعام، يا كيف أشكره، اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليك، نعم انت خلقك بثروات، خلقك في احسن تقويم، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، لا شخص عايزين الكلى وده، لا حول ولا قوه الا بالله، عايز يزرع كبد وانت معك كتير، اللهم دمع نعم، لا شخص فقد البصر وده شخص ما فقد السمع وده، لا حول الا بالله، تلبس بالنعمه ثم زالت، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك، ربنا عافينا وابتلي فشل شلل الرباعي، نسأل الله العفو والعافية. وانت الحمد لله على نعمة الصحة، الناس الله أعلم بمستواك سبحان بعظيم، ربنا يرفعنا وإياكم ويعزنا وإياكم، الناس ماشية تأكل حبيبي من الزبالة، رجل مسك عظمة وقول له وجينا نعمل شوربة النهاردة ب30 جنيه العظمة، عظمة بالعظم ده كان قريب قوي بتاع الكلاب، والكلب كمان بيقعد مصاصه عشان يجيب الغضاريف ولا اللحم اللي عالق به، ما بياكلش العظمه، اما دلوقتي البشر بينقعوه جرد الميه عشان يعملوا شوربه وياكلوه يفتوه. اللهم انا نسالك رزقا واسعا، وانت موسع عليكي، ما نمتيش جهانه وكلتي والحمد لله رب العالمين، وكلتي بس اللهم لك الحمد، اخت اللهم اشفيها يا رب العالمين، واللي ما بيتصرفش افضل اخد في بفورات وغيره، قلت لها قولي اللهم اني استطعم وكفى اطعمني، دي مش بتاعت بس وهو يطعم ولا يطعم، دي مش بتاعت ان يبقى عندك طعام، لا ان يرزقك اكله ينفعك بيه، ما ترجعهوش ولا غيره، اجعله قوت يجري في جسدك. نعمة سبحان الله العظيم، نعمة الزوج الصالح، نعمة الذرية الصالحة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلهم لنا للمتقين اماما، ربنا يصلحهم يا رب العالمين. نعمة الفهم، نعمة العقل، الناس ربنا عافينا ماشية والله يعني سبحان الله، الله سبحان الله، يعني اقعدي اكتبي كده ولا ذكري نفسك نعم على بعضها. اي واحدة ماشية في الشارع لا حول ولا قوة الا بالله، والله مبكي المنظر مبكي، شعرها ده بقاله بالسنين بالسنين ما تسرحش، مش عارفين يمسكوها اصلا يستروا عورتها. لقيت واحده نسال الله العافيه العافيه ست شبه عاريه بتتبرز امام الناس، يحاولوا يجروا وراها يمسكوها يعني لحتى لا بالله يستروها، تجري منهم وتفر، ما عرفوش يعني يكلبشوا الا وهي تقضي حاجتها، فالحتى لا بالله ازاي يعني يزرموها. لكن سلم يا رب سلم. نعم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، شاد علينا ربنا وزاد جل جلال الله سبحان الله. أمر النعم سنأخذه بفضل الله عز وجل في مرات تالية، ولكن لما يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم لزاما علي أن أذكر نفسي وإياكم بتعداد هذه النعم، وذكر رب العزة تبارك وتعالى من بين هذه النعم نعمة من هذه النعم وهي أصل الإنعام، أصل الإنعام عن بني إسرائيل إن إيه؟ إن هما ما متوش، اللي هي نعمة الإمهال، ممكن إحنا ما عدناهاش دلوقتي في النعم لكن هي على رأس كل نعمة، إلا إن الشخص تنتهي حياته هي مهلة بيزرع فيها الطاعة، أول ما يموت خلاص أفضى إلى إلى إلى ما عمل، فكون ربنا يعيشك دي نعمة جميلة جدا. يعني يعني في رمضان كان نعمة إن عيشني فيه وخلص ربنا يبلغنا 10 من ذي الحجة، فربنا بيمن عليهم إن عيشهم عيشهم، وكان المفروض هيتقتلوا في القانون اللي فرعون طلعه انه يذبح ايه ابنائه، في هذه اصل النعم، ولكن هناك نعم اخرى زي ما ذكرناها في اللقاء الماضي واول هذا اللقاء من انعام الله عز وجل على سيدنا موسى وقومه. هذه النعمه الاصليه انه ابقاهم حين قرر فرعون ان يبيدهم، لما قال تعالى سبحان الله اذكر يا رسولنا موسى عليه السلام لبني إسرائيل أن أنجاكم من آل فرعون الذين كانوا يذوقونكم أسوأ صور العذاب، وكان هذه الصور المختلفة تسخيركم وإذلالكم واستعبادكم، أنتم شغالين خدمين عندهم، وكان على رأسها كانوا يذبحون أبنائكم يذبحونهم فينتهي نسلكم فتنتهوا تماما، وإنما يتركون النساء فقط يستحيون أن يتركونهم أحياء، يتركون نساءكم لإذلالهم واستخدامهن خادمات جاريات عاملات، وفي هذا الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. إذن تعددت النعمة، ولكن هناك نعمة أصل النعم، نعمة تفوق كل النعم وهي إبقاؤكم لتتنعموا بالنعم التالية. ورب العزة تبارك وتعالى لو جيت تبص كده هتلاقي سبحان الله هذه الآية تكررت، يعني رب العزة تبارك وتعالى يقول إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ترى يقول يذبحون، وترى يقول تعالى ويذبحون، وترى يقول في الأعراف يقتلون أبناءكم. فذكر العلماء إذا دخلت الواو في هذا الموضع اللي هو ويذبحون فهو الخبر عن آل فرعون أنهم كانوا يذبحون بني إسرائيل، فيريد بذلك أنواع التعذيب المختلفة بالتذبيح، يعني كان يذبحوا. أما إذا لم تدخل الواو في المواضع اللي ما دخلتش فيها في القرآن يراد بها التبيين لصنوف العذاب التي كانوا يسومونها، فمرة يوجه لآل فرعون ومرة يعني العذاب ذاته، فلما تبقى فيها واو يبقى الخبر عن آل فرعون إن هم كانوا يعذبون، لما تبقى من غير الواو يبقى تبيين لصفة العذاب إيه؟ لصفة العذاب نفسه، وأخرى يغايرها رب العزة تبارك وتعالى ويقول ويقتلون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، المعنى ألف ب ألف بلاء عظيم بالنعمة، وهنا يقصد الإنجاء من هذا العذاب. وفي ذلكم بلاء عظيم إذ أنجيناكم. عارف سيدنا عمر لما يقول يا ليت أمك لم تلدك يا عمر، لأني سبحان الله لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة ما أردت البقاء في دنياكم. يعني بيقول كده لما كنتش اتخلفت كنت خلاص ماء مهين سقط من أبي وانتهى، أما صرت بشرا نسمة من سبحان الله أسأل عما أفعل. فكان بيقول يا ليت أمك لم تلدك يا عمر، فيعتبر إنجاب الشخص وعيشه للحياة ابتلاء. فهذا البلاء الذي يعني به ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء بالنعمة أو بلاء بالنقمة. بلاء بالنعمة لما نقول نجاهم هيخشوا الحياة ويشكروا ويتبعوا سيدنا موسى يبقى آخرتهم الإيه؟ الجنة، حاجة حلوة. أو يعني البلاء ما كان يفعله فرعون به. فيبقى عندك دلوقتي وفي ذلكم، ذلكم دي تعود على العذاب اللي كان فرعون بيعمله فيهم، كان في بلاء عظيم فرفعه الله عز وجل عنهم. أو يكون الإنجاء بلاء بالنعمة ولا بد للشكر، وحينئذ يمتحن العبد هيشكر أم لا، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. في بلاء بالحسنة، في بلاء بالأعطية. ويمكن سبحان الله حديث الأقرع والأعمى والأبرص وضح أن العبد يمتحن يبتلى بالنعمة، والبلاء بالنعمة أشد وأصعب من البلاء بالنقمة. لأن سبحان الله لو شفنا بالحديث نسبة النجاح كام؟ 33.5% بس، ما تنجحش حد. الأقرع والأعمى والأبرص امتحنوا بالنعمة، أنكرها الأقرع، أنكرها الأبرص، وشكرها الأعمى. يبقى البناء بالنعمة نسبة النجاح في كام؟ 33 صح؟ اسمي 100% على 3 يبقى 33.3. يعني ما تنجحش حد. فنسأل الله العفو والعافية، في قليل من الناس اللي بيعرف يشكر، قليل من الناس اللي تلاقيه باكي بتعيطي ليه؟ ما تقولكيش اتخبطت ولا فلوسي اتسرقت، تقولي ربنا رزقني، انا نفسي ربنا يرزقني اسلط على هلكتي في الحق. بتبكي من النعمه، بتبكي عشان اشكرك ازاي. لكن الناس اللي عندها نقمه سهله قوي، الناس اقول انا عفرك لا بتعيطي كل بتاعتي دي تقولك منيله معايا اعوذ بالله، ده وقعت ده اتسرقت ده بيعيط نزل به بلاء. فبيجري على ربنا عز وجل يستغيث يستعين. فمش كل الناس بتفهم ان البلاء نعمه وبلاء نقمه. فناس الله العفو والعافيه ممكن كده البلاء بالنعمه يغريه، ما يعرفش يشكر، يبقى زي البنج متبنج مش فايق منها. سلم يا رب سلم. لكن قليل من عبادي الشكور، قليل اللي بيشوف النعمه توجب عليه شكر المنعم، اللي بيقدم الى الله عز وجل شاكر. لكن كثير يقدم الى الله عز وجل بصوت الخوف، بصوت العقوبة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في ناس الحسنات ما بتجيبهاش، لكن في ناس السيئات هي اللي بتجيبها. وهذا المعنى الآخر وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اللي هو العذاب الذي كان يوقعه عليكم إيه فرعون، البلاء الشديد بالنقمة. في ناس سبحان الله يعني ربنا ده اللي بيكرمها بقى، اللي لما يجيلها بلاء بالنقمة تفوق، بتتضرب على على على على على دماغها، تقوم عقلها يترد لها تقول لك انا كنت فين، استغفر الله، ترجع تتصدق وتصلي وترجع لربنا وتقول لك مش هيكشف الله ربنا، فيبقى ربنا عز وجل لعلهم يرجعون رجعوا. لكن في ناس الله ناس الله العفو فيه لما حتى بلاء النقمة بيجي لهم، بس دي نسبة قليلة. يعني لو كنا نقول مثلا ان 33% اللي هو الثلث النسبه بينجح في النعماء، الثلث ده في اللي بيسقط بس في البلاء، ف 66.6% معايا في النسبه دي بينجح في الضراء، علشان كده الضراء بتربي اكتر. لكن النعماء قليل اللي بيفهمها، قليل من عبادي الشكور. اما اللي بيرجع ببلاء نسأل الله العفو والعافيه، بلاء النقمه كتير، لان الشخص بيبقى لا حول له ولا قوه، يعني كتير ما يفهم العبد الرساله. عدد قليل اللي ما بيفهمش البلاء بالنقمه، انه يرجع لربنا بقى. فتجد ربنا عافينا لما ينزل عليه البلاء، تلاقي واحد ربنا عافينا يقول لك هاتي اشرب وانسى. تشرب ايه يا عم؟ ده بدل ما تفوق ترجع للصلاه. تلاقي واحد كده نسأل الله العفو والعافيه زميله مات، مات موت فجأة، بصت قاعدة في الجنازة بيشرب سجاير. مالك يا ابني؟ عايز انسى، عايز انسى، مش قادر افتكر. عايز تنسى ايه؟ هو بتنسى بالطاعة ولا بتنسى بالشرب والبنات وغيره؟ نسأل الله العفو والعافية. ناس كده ربنا يعافينا بيجي لها البلاء اللي يرد ربنا ما بترجعش برضه، بتقول ما فيش الا انا، نسأل الله العفو والعافية، بتعترض، فما بتفهمش الرسالة الربانية صح. بس النسبة دي قليلة. فلما نيجي نقول ان ابتلاء بالنعمه وابتلاء بالنقمه، تاني نجمع كده، يبقى البلاء بالنعمه صعب وشديد لان النسبه القليله اللي بتفهمه، والبلاء بالنقمه نسبه عاليه بتفهمه. ولذلك نسال الله العفو والعافيه، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين، ولا تجعلنا عبيد بلاء جزعين. اعوذ بالله، يجعلنا اهل للنعمه بس بنشكر، وما جعلناش اهل للنقمه. ولذلك يا ريت نرجع لربنا عز وجل بعفو وعافيه، ما نرجعش على جدور رقبتنا، ما يجبناش عشان كمان اكرمنا بعقوبه تردنا، لا يكرمنا. اللهم انا اسالكم واسع فضلك بعطايا وهدايا واكرام توجب شكره. اللهم ادهشنا بعطائك. تبقى انت بتصلي مش عشان الكرب ينزح عنك، لا بتصلي عشان اشكره. مش بتتصدقي علشان يشفيكي ويداويكي، ده انت بتتصدقي علشان نعمه الصحه. مش بتصومي عشان الدعوه المستجابه ارفع عني البلاء، انت بتصومي اعملوا آل داوود شكرا. قليل، اللهم اجعلنا ان نفهم، قليل من الناس اللي يدرك كده ان النعمه اللي هو فيها ده، الله جميله اشكرك ازاي، فيعود الى الله شاكرا. اللهم اجعلنا منهم انه كان عبدا شكورا. صنف تاني ربنا اختار، انه إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مش مذموم برضه. لما بينزل علينا نسأل الله العفو والعافية البلاء، بيعود إلى الله عز وجل فيصبر، فيجد الله عز وجل منه صبر إن شاء الله، فينفع فيشفى فيرفع الكرب. أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن رب العزة تبارك وتعالى قال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم فيستأصلونكم ويستحيون نساءكم فيزلونهم بالاستعباد والتسخير خدم لهم، وفي ذلكم بلاء، بلاء بالنعمة لما نجاكم، أو يفهم بلاء بالنقمة لما حصل لكم إلا حصل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. المعنى اذكروا نعمة الله عام خاص بهم وعام لنا، لأن الله عز وجل أتى بعدها بإعلام: أعلمتكم، آذنتكم، أي أعلمتكم جميعا أيها الخلق. وإذ تأذن ربكم، تأذن كما يقول الطبري تأذن على وزن تفعل، وهي من الأذان، والأذان هو الإعلام، والعرب تعتاد على وضع تفعل بدل أفعل. فيعني مثلا مدام يقول توعدته يقول أوعدته، فمنتشر إيه بأفعل أوعدته، لكن أقول توعدته. فيعتبر قول الله عز وجل تأذن ربكم أي آذن ربكم، يعني آذنتكم أي أعلمتكم. يبقى وإذ تأذن ربكم يعني آذنكم وأعلمكم بوعده لكم، إن شكرتم سيزيدكم، هذا وعد الله عز وجل لعباده. يا أسألك من وسعتك. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم، صرفه ابن كثير إلى وإذ أقسم ربكم. يبقى الطبري ذكر أنه من تفعل أي آذنكم، وابن كثير ذكر أنها قسم تأتي على سبيل القسم، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذ تأذن ربكم ليبعثن، أي إذ أقسم ربكم بعزته وجلاله وكبريائه ليحدث ليبعثن ليزيدن. هذا إيه؟ جواب القسم الذي أقسم الله عز وجل عليه. لئن شكرتم نعم الله عز وجل لزادكم من هذه النعم، وإن لم تشكروها فجحدتوها، كفرتم بهذه النعم وجحدتوها، سلم يا رب سلبها وعاقبكم بهذا الكفر أشد عقوبة. سلم يا رب سلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، أي أن الله عز وجل يعلم عباده أنه إن أنعم عليهم فشكروا زادهم، وإن أنعم عليهم فجحدوا وكفروا سلبهم، أعوذ بالله. وقال الله عز وجل: لأزيدنكم. اختلف العلماء في قول لأزيدنكم، إيه الزيادة؟ فقالوا: بتوفيقكم إلى مزيد من الطاعة. والناظر النظرة الحقيقية يجد الزيادة الحقيقية والله بالشكر، إن يزيدك بالنعمة قرب منه، ده أحلى حاجة، إن ربنا عز وجل يرزقك فلوس فتقومي كده تقولي أشكرك إزاي، تقومي قاعدة سبحان الله العظيم، يعني أدور اعملوا آل داود شكر، أطيعوا إزاي كيف شكره، عاجز عن شكره، فتنصرف هذه المتلبسة بهذه النعمة مصلية ذاكرة صائمة سبحان الله في أقضاء حوائج المسلمين بتطيعه، فيوفقكم إلى مزيد طاعته. لأزيدنكم، جاب أرزاق وسلامة أبدان وكسرة عيال وصلاح زوج، حاجات كتيرة. لأزيدنكم أي لأعطينكم زيادة من جنسها، لو شكرتم هعطيكم زيادة من جنسها. إزاي؟ وده المفهوم عند الناس معظمهم، يعني حتى أن يزيد القاعدين القليل الذي يبصرها، ربنا يجعلنا من القليل الفاهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الزيادة من جنسها يعني ربنا يديها فلوس كتيرة، الله تقوم تعمل إيه؟ تتصدق، تبصي كده زي ما الناس النبي صلى الله عليه وسلم أقسم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ما بنقص، فتبصي اللهم زدنا ولا تنقصنا، تقولي بتاعتي كده هو باليمين، تبصي بتاع دي باليمين بالنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، تبصي تلاقي ربنا خلفك أضعاف بالليل وأقل من ذلك في التوقيت كمان، تطلعي 100 يردك 1000، وكذلك أناس يجازيهم فأولئك لهم جزاء الضعف، وفي ناس 700 ضعف، اللهم اجعلنا من أهل الأضعاف الكثيرة. إيه؟ طلعت فلوس، جاب لها فلوس أم تطلع منها، أم زاد لها فلوس، ادالها صحة، أم فهمت مش الحمد لله مين تسند دوت وتعين ده وتصنع لأخرق، فزادها من صحتها ودالها قوة أكتر، الحركة بركة ما بتقلش ده بتزيد، ادها عقل وفهم، ففضلت تعمل ملخصات وتدي لأخواتها في الله، تعمل درس وتشرح لهم فقه كذا وعقيدة كذا وتشرح لهم الوارث وتعالوا نحسب، ده العقل وتركيز. رب زدني علم، اللهم نسألكم من وسع فضلك نعمة الفهم، ففهمناها سليمان، اللهم أعطينا نعمة الفهم، فما يتلقيش بقى لا ده هياخد سر المهنة، لا ده أنا هدي له المفهومية بتاعتي، لا ده الذكاء حكر عليا، لا دي صدقة خفية تعلم الجاهل، زكاة العلم بلاغه، اللهم إنا نسألك من وسع فضلك. فربنا عز وجل زادها لأزيدنكم، أي أعطيناكم من جنس هذه النعمة كما بذلتم. المعنى الآخر الزيادة من غير الجنس، من غير الجنس يعني إيه؟ يعني يتقي نعمة معينة تقومي تبذليها لله، تشكري فتبذليها فيعوضك نعم أخرى، نعم أخرى. يعني لو قلنا مثلا واحدة جالها فلوس كتيرة فتصدقت، يزيدها عافية شفاء، ده معنى آخر، داوا مرضاكم بالصدقة، فرحت مطلعة صدقة أم ربنا زادها، زادها إيه يا جماعة ده أنا ما شفتش، لا ده ربنا شفاها بصدقتها بفضل الله عز وجل. إذن لأزيدنكم الزيادة الحقيقية المقصودة، وهي الزيادة في الطاعة والإيمان، وهي النعمة الحقيقية لمن أراد أن يشكر، إن ربنا يزيدك قرب منه طاعة وامتثال لأمره. أسألك أن وسعك. المعنى الثاني لأزيدنكم من جنس ما شكرتم. الحاجة ما بتنقص، بتزيد. الحاجة اللي بذلتيها بتزيد قاعدة تنمو تنمو. الثالثة طبعا سبحان الله سورة البقرة توضح بقى مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللهم إنا نسألكم واسع فضلك، بس والله يضاعف لمن يشاء. الثالثة الزيادة من غير الجنس. الزيادة من غير الجنس يشكر اللي ربنا ادهاله، يقوم ربنا عز وجل يرزقه حاجات تانية من ايه؟ من أشياء أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب ينطرح عندنا هنا سؤال، يعني الناس تقول لك طب ما تقولونا كده، ما في ناس ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. في ناس نسأل الله العفو والعافية كافرة بالنعمة ولا تشكرها، ومع ذلك في زيادة وإنعام. وفي ناس على الطاعة وبتشكر القليل وراضية جدا وما زال البلاء بها نازل. أول حاجة يا جماعة أنا كنت قلتها من في القضاء والقدر، لما كنا نقول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كلمت شوية على القضاء والقدر والمشيئة. لازم في أمر الأرزاق، في أمر العطايا، في أمر التعامل مع الله يبقى عندي تسليم. العقل له عبادة، عبادة التفكر لمن أراد الله عز وجل لنا أن نتفكر فيه، لقوم يتفكرون، لآيات للعالمين، لأولي الألباب، فيش مشكلة لقوم إذا ما قلنا كده سبحانه العظيم لأولي النهى التفكر. لكن في عبادة تانية اسمها التسليم، ممنوع تفكر، كما شاء الله وقدر. هي كده زي مراده، جاب ده غني الحمد لله رب على الفقر، خلانا أنا غني الحمد لله رب على الغنى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن العلماء فندوا هذا الأمر ليرزيلوا الاستشكال على الناس، اشمعنا فلان مع أنه بيشكر القليل لكنه مبتلى وقل أو زالت النعمة، أسأل الله العفو والعافية، وش معنى التاني مع انه اعوذ بالله وبر منه وحسبي الله بيزيدوا برضه وعنده برضه. في الحقيقه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، انهم ذكروا معاني مختلفه لتصريف هذا الوضع، لكن اكثرها واقربها يعطي من يشاء، يهب لمن يشاء. الله عز وجل إذا أعطى عبده أعطاه عدلا أو زاده فضلا، فيبقى المسلوب عدل منه ويبقى المعطى عدل أو فضل. وأنت لا تحكري فضل الله ولا تعترضي على عدالة الله، لأن بالنسبة للعدل أنا بقولها بالآخر، يعني هنستنبط دلوقتي بس بالآخر، لما تلاقي نفسك كده قولي ليه، استغفر الله، إشمعنى طلعين أغنية ليه يا ربي ليه؟ إيه يا ربي ليه؟ إيه اللي ليه يا ربي ليه؟ أعوذ بالله. وبعد كده أقولك اللهم لا اعتراض، أمال ده إيه؟ ده اعتراض وعدم قناعة، نسأل الله تعالى فيها، وسوء أدب مع الله عز وجل. سلم يا ربي سلم. إن ابتلى أو أعطى فعدل، وما ربك بظلام للعبيد. طب طب قدام عينيك كده هو، طب ده فلان بيحصل له إيه؟ ليه يحصل له ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد. طب وفلان ده، لا ده كان أبوه صالح، لا ده له خفايا أنت ما تعرفيهاش، لا ده بيشكر، لا ده ربنا أراد كده. في حاجات أسباب تخلي ربنا عدلا يعطيه، أو من غير أسباب أسألك من فضلك فضلا يعطيه. يبقى اللي بيعطى فضلا أو عدلا، واللي بيسلم عدلا، يبقى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عشان ترتاح. طب لو جينا سمحنا شوية للعلماء يزيل هذا الاستشكال، هات ما عندك وأنا راضي عن ربي تبارك وتعالى. ما احنا قلنا أن المقصود الزيادة في الطاعة والإيمان، فلما يجي حد يقول مع أن فلان نحسبه على خير بس ما فيش خالص، مين اللي قالك مش نحسبه على خير؟ كفاية الزيادة دي، كفاية النزاد من طاعة الله، والتاني على النحو الآخر كفاية إنه سلب طاعته. فتلاقي فلانة يا ده شغال، ده فنانة ومعاها، وده لعب كورة، وده من سفهاء الناس ومعاهم، يا ست إيه ده، هم اللي عايشين. لا لا لا، شفت كده في الإسرائيليات لما جه الراهب يقول يا ربي كم أقوم على معاصيك ولن تعاقبني، أنا بعمل معاصي كتير جدا جدا وما شفتش عقوبة. فسمع مناد ينادي أما سلبتك حلاوة مناجاتي، سلم يا ربي سلم. فلما يبقى الشخص معاه حاجات كتيرة جدا وعلى قلبه وما تلاقوش في الصف الأول في المسجد، ولا راحة تشتاق بفلوسها دي تبقى وفد الله في حج ولا عمرة، ولا معمرة آخرتها بأي حاجة، يبقى ده إيه؟ يبقى نسأل الله العفو والعافية، ده السلب الحقيقي. وتلاقي الشخص البازل الشاكر يفتح له آفاق، اللهم بارك اللهم بارك، قرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سنة حلقات، إيه ناس تطعمها، صنائع معروف ربنا يسخرها لهم. تقولي ربنا ما ادالهاش، لا ادالها كتير قوي، بس ارزاق ان دفعها للطاعه. الوساوس اعوذ بالله من الوساوس، الصدور والريب والشكوك اللي بتيجي للشخص، نسال الله العفو والعافيه، دي ما بتجيلهاش، دي بتقعد مع نفسها كده تقول له انا بحبك قوي، وتلاقيها بتعيط، ذكر الله خاليا ففضت عيناه، تشوف سبحان ربي العظيم اخضري اللي وهي قانعه، بتقول الله ايه الجمال ده، نعم الرب ربنا، ما عدمنا خيرا من رب يضحك، رضي عن الله قوي. الايمان المستقر في قلبها ده ايه؟ فدي النعمه الحقيقيه. زياده الله عز وجل للعبد الشاكر، ان لم تكن امامك مجسده في عطايا دنيويه، في منح من جنسها او من غير جنسها، فاعلمي ان الزياده كما فسرها العلماء هي طاعه الله عز وجل والايمان به. حين يكون النقص لهذا الجاحد هو أعوذ بالله أنه ليس على طاعة الله عز وجل ولا على الإيمان به. التفسير الآخر بإزالة هذا الإشكال، إيش معنى دور وإيش معنى دور، سبحان الله، أن هؤلاء اللي على الطاعة الله عز وجل يبتلي ليهذب، لا لا لا ليعذب جل جلاله، أن الزيادة الكائنة لهم لا تعني فقط في الدنيا، ولكنها قد تعني ثوابا مدخرا في الآخرة. طالما ثواب مدخر متعان في الآخرة وإحنا في الدنيا مش هشوفه، أنا مش شايفاه، فلما تبقى ربنا عافينا وبصرنا، فلما تبقى فلانة بتبتلى وبعدين تبتلى وبعدين تبتلى، تقول أعوذ بالله، وربنا ما بيحبهاش ولا هي بتلطش كده ليه، أعوذ بالله، مين اللي قالك؟ ده ابتليت فصبرت فرفع الله عز وجل في الجنة. العبد كده يبقى له سبحان الله، يبقى له مستوى معين من العباد، إذا أراد الله عز وجل به خيرا عفانا الله إياكم، صب عليه من العذاب وألهمه الصبر، صب عليه من البلاء وعافاه من البطر والجحود، فيرفع الدرجة في الجنة. عمله 20 سنة، هيعيش 20 سنة، هيعمل فيكم يوم يجي في سن 19، نسأل الله العفو والعافية، تنزل بلية كده، الناس تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ده بقاله 19 سنة فوق بيشكر ربنا، وإيه اللي حصل له؟ ده ربنا مش بيقول له إن شكرتم لأزيدنكم، مين اللي قال لك؟ ده مدخر له في الآخرة أراد به خيرا، عمره لن يبلغه، سعيه لن يكون كاملا، فأراد أن يبتلى، سلم يا رب سلم ربنا عافينا، أراد أن أراد الله عز وجل أن يبتلى فيصبر فيرفع الدرجة. رد العلماء على هذا الاستشكال أنه زاده ولكن أجرا في الآخرة. ثالث حاجة، ودي والله بتحصل، الحمد لله الحمد لله، يعني لو وقعت كده الحمد لله على رجلي، شفانا الله إياكم والحمد لله، اللهم ارزقني أخص الصدق والتطبيق وإياكم. كنت طالعة يعني، كنا عندنا شرح سورة النساء اللي معايا في يوم الثلاث في الشرعي، فكنا بنقول إيه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله عشناها حلوة قوي في المسجد، اللهم ارزقنا الإخلاص كده واجعلنا ممن يجد الله، فمن وجد الله عز وجل وجد كل شيء، ومن فقد الله فما وجد شيء. المهم ان احنا خرجنا به ورد استغفار الحمد لله، قلت انا واخوتي نعمل انا اخوتي في الله نعمل الاستغفار ده، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله، طبعا مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنستغفر الله الحمد لله. مين ما خلصت ورد اللهم لك الحمد محترم، وقعت حته وقع على رجلي، لسه يعني لسه مخلصه العدد الحمد لله، مين وقعت الوقعه تمام، فأول ما وقعت بقول يا ربي أنا لسه مستغفرة. ف يعني الحمد لله اللهم اهدينا للحق يا رب آمين. قلت ده انت باينك كان ذنوبك هتكسر لك رجلك وربنا خلاها التواء بس. ايوه سبحان الله تخفيف. المهم ان البلاء جه الحمد لله يا رب بعد الطاعه على طول، يعني بصوره غريبه بعد الطاعه على طول اما خلصت، مع ان انا الحمد لله يعني كان في نيتي لاني كنت وقعت قبلها وقعه كده اللهم اغفر لي، مش قصدي اشاركه يعني في قصه بس يعني معلش جت كده يعني كنت يعني قلت لهم ان احنا الاستغفار له نوايا كتير، فكان من النوايا اللي انا حطاها ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. فقلت انا بقيت مستكه وكل شويه اتكعبل اما استغفر بنيه ويزيدكم قوه الى قوتكم. الغريبه ان بعدها الحمد لله وقعت الوقعه لطيفه الحمد لله اللي هي تخفيف كده ولا كسر ولا شخ الحمد لله، بس يعني قلت الله وش عرفنا ما يمكن كانت تحت خالص لو ما استغفرناش كنا زي ما بيقولوا نتكاسح كنا هنحصل واحصل واحصل، وهذا تخفيف من ربكم ورحمه. والله ما اتكلم نفسي بكلم نفسي يعني سبحان الله العظيم. فياتي هذا الاستشكال لعل الزياده التي وعدت بها بالشكر هو صرف السوء والمكروه التي كنت ستبتلي به فصرف تماما. اللهم اصرف عنا كل مكروه، يا ريت لازدنا عشان يرفع البلاء، لكن حظنا قليل فقلل فدفع البلاء يعني خفف البلاء، ذلك تخفيف. ربنا يرزقنا كده طاعه تزيل كل، يبقى مش تخفيف من ربكم ورحمه، يبقى يدفع عنا السوء سبحان الله ويعفو عن كثير. اللهم اجعلنا ممن تعفو عن كثير. فلما يجي زياده وتقولي فين ده انا عملت ايه، كلمي نفسك قولي لعله رزقت لكن رزق سلبي، يعني كان هيحصل وهيحصل والحمد لله بفضل الله ما حصلش. طلعت صادق بعد ما طلعت على طول سبحان الله الشنطة اتسرقت. او انا بطلع عشان تتسرق، انت عارفة انت كنت هتبدأ كان هيثبتوك هيقتلوك واخد الشنطة. الحمد لله ان انت جيتي، لازم الانسان كده الحمد لله يرضى عن الله ويقول الاقدار دي كانت هتبقى شكلها ايه كذا وقع يعني كنت هقع انا وهو، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. فلعل الله عز وجل صرف هذا السوء والمكروه الاكبر بهذا الشكر الذي احدثه الشاكر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرابعه لتزيل الاشكال ودي جميله قوي، وهي الزياده المعنويه، ان يرضى العبد عن ربه وأن يجد انشراح في الصبر. أنا عايز أقول لكم دي بكام، دي بكام يعني إحنا لو مثلنا المثال اللي كنت فيه ده وقلت لنفسي ده بدل ما أنا كنت بكلم نفسي معاكم، يعني هو فين إيه اللي حصل، أنا ما لقيتش يعني هدايا استغفر الله، أنا ما لقيتش يعني رفع درجات ومش عرفني، أنا ما لقيتش يعني مثلا قوة ده لو وقعت لا استغفر الله. من اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله. قلبك بيبقى عليه رصد عليه حاجه تقول انا متضايقه مش قادره تقعدي تستغفري استغفري استغفري. المره دي الهديه الزياده ما كانتش ماديه كانت معنويه، اللي هو لا يغان على قلبي، بشيل الران اللي على القلب ده وبشيل الضيق اللي على الصدر، فعوضك رضا عن الله وانشرح في الصدر. فتبقى انت سبحان الله مستغفره وتلاقي صدرك انشرح، في ربنا رزقنا يخرج شرح الصدر كده قلبك مطمئن راضي عن الله، تقول ايه جمال الدين ده، ايه جمال القران ده، اخواتي في الله فعلا سبحان الله ما وقعت ربنا يبارك، ربنا رزقني اخوات زاروني في الله اسعدوني، اللهم اسعدنا ويوم في الدنيا والاخره. حدود قلت لي انا جايه لك حبي في الله نيتي طبطة وطابه ما مشاك، والثانيه قالت لي سبحان الله انا جايه لك ربنا يبارك فيكي علشان من زار اخر له في الله، اللي هو الحديث اساسا كثيره اللي هو وجبت محبتي المتبازدين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين في والمتحبين فيه، فأيت أردت بها محبة الله. كانت يا أخوات ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كده يعني زراف لطف قاعدة كده الحلوة قوي، اللهم لا تحرمنا أحببنا في الله سبحان الله. وطبعا حاجات كتيرة سبحان الله بتفسريها، بس وما يدرك مش يمكن انشراح، ده في ناس تدفع كل اللي وراها واللي قدامها بس يرزقها سلامة الصدر وانشراحه راحة البال. اللهم أصلح بالنا، لا ناس والله ربنا يشفيهم، اللهم يشفي كل مريض عندها زي ما قلت لك الوساوس وغيرت لك انا في هم وغم، بروح بس اخد برشامه علشان ما افكرش، عندي اكتئاب مزمن، عندي مش عارفه ايه. انت ربنا رزقك الانشراح، رزقك الرضا عنه، رزقك معاني مش رزقك محسوسات، وهذه افضل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيره. اذا دفع استشكال ان العبد يشكر لكنه لا يرى هذه الاشياء زيادة لطاعة الله عز وجل، لعلها ثواب مدخر في الآخرة، لعل الله عز وجل صرف بها سوء أشد من ذلك، لعلها الانشراح والراحة والرضا الذي يجده العبد في قلبه عندما يشكر. أما الكافر اللي بيعصي وقاعد يزداد، أعوذ بالله، ما هو ما بيزدادش زي ما قلنا طاعة، ده نسأل الله العفو والعافية، بيزداد بعد، ده دي العقوبة الحقيقية. ذرهم ويأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل، سيبهم لو أرادهم لأقبل به إليه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. راح من الجونة للمهرجان ده للبتاع ده، أعوذ بالله. وقفونا امبارح الدنيا كلها، الدنيا الشارع ما فيهوش تحدي، ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا جماعة ما شاء الله الدنيا كده بقت سهلة كده، بقيت واحدة سبحان الله افتكرت لها حاجة، والله التاكسي والله ال 70 جنيه، تخيل 70 جنيه ليه يا عم؟ وانت وانا بالريال مثلا راح ربنا يوعدنا مكة وتعالى سنة من سورة، ايه يا عم انت بتحاسبني ايه ده؟ لقيت سبحان ربي عظيم بيقول لك اصل مش عارفة ايه رمضان ده اللي هو شوال ورمضان بتاعهم ده، بيصور فين؟ عند كوبري الطرخ، ولا بيصور ايه عند كوبري الطرخ؟ موقف الدنيا والامن مش عارفة والناس كلها، فيقول لك ياه شوفي ده انت عارفه عربيته شكلها ايه، وشوفي شلنا ورانا عشان نزل المنصور، ممكن الشيخ الفلاني لما يعدي لا يقبه بيه. وانت فاكره اللي هم بيتمتعوا فيه ده الله الى من اللي حواليهم ده، والسوليتير والفلوس والعربيات، ان ده ايه ده؟ انا نسال الله العافيه، ده دي العقوبه الحقيقيه، فيها زياده في الدين ولا دنيا بس؟ يبقى نسال الله العفو والعافيه، يبقى دي حاجة وحشة مش حاجة حلوة، ده بيبعد مش بيقر. كذلك المعنى الثاني أنه استدراج علشان يبقى سكران ما يفوقش من دنيا لدنيا لدنيا، ما فيش نداء ولا داعي يدعوه للتذكرة بالآخرة. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لو فضلوا من مهرجان لمهرجان، من معصية لمعصية، هند لهم. لو فضلوا على الطريقة دي، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ده احنا نديهم كمان، مفيش بعد كده ماء، مفيش بعد كده أرزاق. ليه؟ لنفتنهم فيه. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت العبد قائم على معصية الله عز وجل والله يزيده من عطايا، فاعلمي أنه منه استدراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتلا قول عز وجل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا لطيف يا رب، ده بس كده بيطلع يطلع يطلع حتى إذا بلغ منتهى وأعلى وأعلى قدر رقبته. والثاني قول الكافر يعصي ويزداد من النعم أنه أخذ قسطه في الدنيا، خلص أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. تعالى بقى يوم القيامة ما تلاقيش لك أي حاجة، فاني مش احنا ويا رب اللهم عافيني، ما تلاقيش لهذا الشخص الكافر بنعمة الله الجاحد لعطاياه أي حاجة. فلطيف يا رب، إذا كانت في الدنيا وليس له في الآخرة، طب وبعدين؟ ده المهم، وإن الدار الآخرة لهي زي الحيوان، فده مراد العبد. اللهم اجعلنا في أعالي الدرجات، هم درجات عند الله، والتاني يبقى في أسفل أسفلين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ماذا يصنع بدنيا كاملة لما يغمس في العذاب؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب، لما يبقى أعلى المستويات في الدنيا وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار، ماذا نفعته؟ ربنا يعافينا. فالكافر العاصي يزداد ولكنه يسلبها في الآخرة. كذلك لعلها كما قال العلماء عذابا عليه ووبال. صح، قد ينعم الله مثلا بالمال على العبد ويكتر عنده، ويبقى هو والله سبب تعاسته، رايح الأرض الفلانية دي والمجلس المدينة عايزه مش عارف ايه، قاعد بيدور في الدنيا، الدنيا لا تخدمه ولكنه يخدمها، قاعد يخدم في دو دو دو دو مال بيلف حواليه شغله لغاية ما يقابل ربنا ما خدش حتى ثمرتها، عندها ذهب متلتل ما لبستش حتى منه تتنعم، بس ربنا يعافينا قاعدة تعد وتكوش وتحوش، فين المتاع اللي خدته؟ ده صار عليه وبال. قولك هو فلان هو يعني ما يعني قاعد ببرطع في الدنيا وعنده عيال وقاعدين ينجحوا، مين قال؟ ربنا يعطينا السوق. ما يمكن نفسه ينام في بيته ومش عارف ينام. شيخ ابو اسحاق قال قصه واحد كده، ابنه قال له والله ما انت بايت فيها، فكان كل ليله من عقوق ابنه وخوفه من ابنه يلف بالعربيه يروح يجيب اي حي شعبي ينام في عربيته، علشان توعد ابنه، اسمعوا قصة من الشيخ، توعد ابنه انه هيقتله لو قعدت فيها لن اقتلك. كده هو العيال الكتير والقصور ما نفعتهوش، نايم لوحده في عربية قد يعذب بجنسي الذي انعم عليه فيه. الناس شايفها كتيرة وبتعدها وهي وبال. لا يلحق تقلب بالله دكتور فاهم، فاكر نفسه بقى ايه، والطب ما فيش، ما بيريحش أندر كل 24 ساعة. انت يا ابني هتجيب تحط في بنوك اليوم بس، انت بقى فين دنياك؟ فين اخرتك؟ صلاتك وحياتك؟ مفيش مغلق للصلاة حتى في الحياة. اقول لك الفترة بقى بنجمع لغاية ما يموت، بص تلاقي نفسه ياخد 5 دقايق مع عياله، لا مفيش، من عيادة لعيادة لعيادة. اقول لك ده فتح عليه قوي، فتحت عليه، ان لم يحتسب مداواة المسلمين، ان لم يحتسب لكانت عليه وبال، ولا خد دنيا ولا اخره، فقد يعاقب بها. وتزول نعمة الله عز وجل بعدم رضاه عن الله، فتجديه ضيق الصدر، زي المعصية لها ربنا عافينا، سواد في الوجه وضيق في الصدر وبغضا في قلوب الخلق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن إشكالية أن الكافر يعصي ويزداد من النعم. أختمها بأنه قد يسلب الشعور بالنعمة، فتلاقيه متقلب في النعمة ولكنه ساخط عن الله. إليه لف عينه، تلاقي واحدة كده كانت طعمة تقولك الله والله كانت كباب، واحدة تروح محمدي والكباب وتاكله تانية تقولك الطحينة بتاعته مية كفته، بلاش مش قصدي مسمى حد، ربنا يوسع على جميع، ربنا يبارك، عشان بس ما اقولش على محلي، لا ده طحينته حلوه يعني، ربنا يطعمنا وياه. ده كان شفتيه ناشف ازاي، والله دفعنا على الفاضي، ما فيش رضا اصلا. انت مش شايف ان انت دخلت وكلت والحمد لله رب العالمين؟ لا لا لا لا، الحمامه متسخنه، مش عارفه ايه، مش متبله كويس، فين يا ستي النعمه؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، مفيش كلام ده. فحتى ساخطه على النعمه اللي في ايديه، فلا تجد الفرح بتحصيل النعمه اللي الفقير بيحصلها، اللي زي ما قلت بشويه معاك بيقول لك الله حبه شربه مفيش بعد كده، نزلها بترمى صوره. والله واحده بتقولي سبحان الله، ولا بتقولي جارتها وانت بنتي ما عايشين على الكوارع، هتلاقي كوارع ايه، واحده بتضحك حتى الماسوره يا بنت، وطي على الماسوره يا بنت، ايه يعني، هي كلها حاجه، خليكي كده عايشه بالاسماء. هي بقى عنده اسماء خاويه من الطعم، خلاص خلي الفقير يسميها بالاسم اللي هو عنده اللي هو عايزه، وتبقى فيها طعم كمان. بصيت لمنظر ربنا مكتوب علينا، اللي هو الناس اللي بتقولك المنبر الكذاب، قلت يا رب المنبر الكذاب ده ربنا اللهم وسع علينا، لقيتهم يا حبايبي بيجيبوا، اول مره اشوفها يا رب ما اشوفها، بيجيبوا الزور اللي احنا ان انت بتلم ان هو بترمى بتاع الفرخه ده، واللي هو الجلد اللي حوالين الرقبه، وتقولك هتجيبيه ب 15 جنيه. هو في حد بيبيع الجلد كمان يا حبايبي؟ اللهم وسع علينا وعلى كل مسلم، اللهم اجعلنا ممن استطعمك فاطعمته، يعني بتجيبه وتحشي رز وتقوم سلقاه وتقولي حمريه بقى وشوفي هتدوقي ممبار، ما فيش كده. يعني هي بتقولك ما هو ده جلد وده جلد، ده جلد، لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، سميته ممبار وحمرته والعيال قالوا عاملين ممبار النهارده وكلوه واتنعمت. خلي التانية تقول لك بيشد انا موصية على بتلو، ما جاش ارميه، او ما تعرفش تاكله اصلا. اللهم صل على محمد وعلى اسره كثيره، خشيت الاطاله واسفه برضو على الاطاله، لكن كونه ساخط على النعمه لا تراها عينه، لا يتذوقها فؤاده، لا يستمتع بها جوارحه، يبقى احنا عايزين النعمه ايه؟ فسلب هذه القناعه. اللهم انا نسالك الشكر. الواجب ان احنا نقعد نعد النعم، اذكروا نعمه الله عليكم واحدث لها شكر، ارضى عن الله قوي بقى، واحدث هذا الشكر بالمفهوم شكر الحمد باللسان، اما الشكر باللسان والاركان والجنان الثلاثه، القلب الجنان، قلبك راضي عن الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودح ولا مستغن عنه ربنا، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. قلبك يبقى بينبض بالحمد، مش عارف مسقط نعمل لك كثير قوي غنيه بيها، لسانك قاعد لهاش بالمحامد كلها، سبحان الله الحميد، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، احمدي بكل صيغ. والبدن اعملوا آل داود شكر، اجري بقى خليكي خيرات للمسلمين، اجري بقى على عياده المريض الناس المحتاجه دي ساعديها، اجري بفضل الله عز وجل بما اعطاك الله عز وجل من فهم، فهمي الجهلاء، الحمد لله بقى من هنا وهناك في طاعه الله، اللهم كما يسرت القول فيسر العمل، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.